حديث 1985 عن ابن عباس كساء عبد الله كرى عباسي رضي الله عنهما قال يقول أن رسول الله هنديك في غنبري خديئة صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب واختي كربدير كر طنقوبيا حول مروفي جالك نخوش ببت بهنا مروفي طنق ببت وكرد ببت بيش الوقت كتت في حالتي دا تقول لا إله إلا الله العظيم الحليم يعني جبلي خدي شي إله تحقنين خدي أوى يا عظيم يا مظن الحليم أبي بن فره زي العبد تخنيرة بقناه توان لا إله إلا الله رب العرش العظيم جبلي خدي شي إله تراثنين أوى خداني عرشي مظن لا إله إلا الله هر إله حق خدي راس خدي رب السماوات خداني عسمانا ورب الأرض وخداني عردي ورب العرش الكريم وخداني عرش بقدر.